هذه مشاعر مذنب أسرف على نفسه، فذاق المرارة والحسرة وعاش حياة الضنك، فوجد الأنس في دعاء الله والتضرع لخالقه والتذلل بين يديه ومناجاته في ظلمة الأسحار، ووجد الراحة وقرة العين في الصلاة حيث يحلو اللقاء برب العالمين. حيث يحلو اللقاء برب العالمين. لما تكون تعبان مهموم قوم اتوضى وصلي، ده النبي قال زي انا ما عملت اعمله كده زي. لما تكون تعبان مهموم قوم اتوضى وصلي، ده النبي قال زي انا ما عملت اعمله كده زي. اركع واسجد واخشع لي وانت بتدعيه، ده برحمته اللي بتطلبه ليك هيلبيه. اركع واسجد واخشع لي وانت بتدعيه، ده برحمته اللي بتطلبه ليك هيلبيه. وفضفض عاللي في قلبك احنا لينا من غيره، قرب ونجي ونادي عليه وزيد وقوم ليله. احكي وفضفض عاللي في قلبك احنا لينا من غيره، قرب ونجي ونادي عليه وزيد وقوم ليله. هتنادي وتقول له يا رب هيقول لك عبدي، هتنادي وتقول له يا رب لا لا تسيبني، هتنادي وتقول له يا رب هيقول لك عبدي، هتنادي وتقول له يا رب لا لا تسيبني. لما تكون تعبان مهموم ده النبي قال زي انا ما عملت اعمله كده زي. حافظ على ذكر الله دايما هيطمن قلبك، وكل ما تقرب هيقرب وهتلاقي جنبك. حافظ على ذكر الله دايما هيطمن قلبك، وكل ما تقرب هيقرب وهتلاقي جنبك. هتنادي وتقول له يا رب هيقول لك عبدي، هتنادي وتقول له يا رب لا لا تسيبني، هتنادي وتقول له يا رب هيقول لك عبدي، هتنادي وتقول له يا رب لا لا تسيبني. تعبان مهموم ومتوضى وصلي، ده النبي قال زي انا ما عملت اعمله كده زي.